بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلجأ إلى ربه بالدعاء والضراعة عند الشدائد. فالدعاء عبادة عظيمة جليلة، أمر الله عز وجل به عبادة ووعدهم أن يستجيب لهم، ولكن هذه الاستجابة مشروطة بأن يكون الداعي متصفا بالشروط التي تكون أهلا لأن يقبل دعاؤه. فمن آداب الدعاء وأسباب إجابته: أولا، أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في دعائه. قال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. فلا يدعو رياء أو سمعة أو ليمدح أو ليثنى عليه عند الناس. ومن آداب الدعاء أيضا أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل من قلب غافل. ومعنى الإيقان بالإجابة أن الإنسان حال دعائه يوقن أن الله عز وجل يجيب دعاءه ويعطيه ما سأل، وليس من شرط ذلك أن يحقق له عين ما سأل. بل في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه، إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. قالوا يعني الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فهذا الحديث يدل على أن كل من دعا الله تبارك وتعالى فإنه رابح بكل حال، لأن من دعا الله فإما أن يحقق الله عز وجل سؤله ومطلوبه، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة فيكون له أجر وثواب عند الله عز وجل مدخرا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فقد يكون الله عز وجل قد قدر على هذا العبد أن يصاب بالآفات وبالأمراض وبالمصائب، فيصرف الله عز وجل عنه هذه الأمور بسبب دعائه. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون الإنسان حال دعائه على أكمل الأحوال من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين. فالدعاء عبادة كما سبق، فينبغي للعبد إذا أراد أن يدعو ربه عز وجل أن يكون حال دعائه على أكمل الأحوال، فيكون متطهرا ويستقبل القبلة ويرفع يديه إلى ربه تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يجتنب العبد أكل الحرام، فإن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. ومن آداب الدعاء أيضا أن يلح في دعائه، فإن الله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. ولأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الطلب وصدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، فيلح في الدعاء ويكرر هذا الدعاء، وحينئذ فإن الله عز وجل إذا علم منه صدق النية وحسن الطوية والرغبة والضراعة فإنه تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ومن آداب الدعاء أيضا أن لا يستعجل الإجابة ولا يستبطئ الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء، فلا يستبطئ العبد الإجابة. وقد تكون من حكمة الله عز وجل أن لا يعجل الإجابة للعبد حين يسأل، قد تكون الحكمة أن تؤخر الإجابة إلى وقت تقتضيه حكمة الرب تبارك وتعالى. ومن آداب الدعاء أيضا أن يدعو بالأدعية التي تكون مظنة الإجابة مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي حديث آخر: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فيدعو بمثل هذه الأدعية ونحوها التي تتضمن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن آداب الدعاء أيضا أن يبدأ دعاءه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو ربه تبارك وتعالى ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. فمن الآداب أن يبدأ بالحمد، فيقول مثلا: اللهم لك الحمد، أو الله أو الله أو، فيقول مثلا: اللهم لك الحمد ونحو ذلك، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، إما قبل الدعاء يعني بين يدي الثناء، وإما حال ختمه الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يتحرى الأوقات والأحوال والأمكنة التي تكون حرية بالإجابة. فمن الأوقات التي تكون حرية بالإجابة بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وفي رواية: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومنها أيضا ثلث الليل الآخر، فإن ثلث الليل الآخر زمن هو مظنة إجابة الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن الأوقات التي تكون حرية بالإجابة أيضا يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه. وهذه الساعة أرجاها ساعتان: الأولى من دخول الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر يعني قبيل المغرب. ومن الأوقات التي تكون حرية بالإجابة أيضا يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها أيضا يعني من الأوقات التي تكون حرية بالإجابة ليلة القدر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر، وفي رواية إن علمت ليلة القدر ما أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك أيضا يراعي حال دعائه الأحوال التي تكون مظنة لإجابة كحال السجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. ومنها أيضا أدبار الصلوات المكتوبة، فإنها زمن يكون حريا بالإجابة. ومنها أيضا من الأحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة دعوة الصائم عند فطره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال وفيه ضعف، لكن تشهد له الآية الكريمة، وهي أن الله عز وجل قال بعد ذكر آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يرشد إلى أن الصيام أو يرشد إلى أن الصائم دعاؤه حري بالإجابة. ومنها أيضا دعوة المضطر، فإن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر حتى ولو كان كافرا، كما قال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومنها أيضا دعوة المظلوم، فإن دعاء المظلوم قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك يتحرى الأمكنة التي تكون حرية بالإجابة كدخول البيت يعني الكعبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت يعني الكعبة دعا وكبر في نواحيه، وأيضا حال الطواف وعند الصفا وعند المروة وعند المشعر الحرام، بل جميع مشاعر الحج من رمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت منها، كلها أمكنة حرية بأن يستجاب فيها الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.